يقول السائل أحسن الله إليكم، يسأل عن من شك في انتقاض وضوئه، فهل يتوضأ أم لا مجرد الشك؟ ما التفت إليه أبدا، إذا التفت للشك سيزداد شكك، وبعده ما استخلص من هذا الشك، لأن هذه كلها يعني شبائك الشيطان وحبائل الشيطان، إذا استسلمت للشكوك بعدها تتأثر جدا مع الأيام، تتأثر جدا. إذا كان مجرد شك وأنت على يقين الطهارة لا تلتفت، لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء، يعني بمعنى أنه يتردد أنه أحدث هو على طهارة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. أما مجرد شك، بل يقول بعض العلماء حتى إذا غلب على ظنه أنه أحدث قال لا ينصرف، لا تذهب، هذا هو ظاهر الحديث، وهذا هو ظاهر الحديث، لا يلتفت الإنسان للشكوك. اليوم في الطهارة، بكرة يتعدى الشكوك إلى الصلاة، بعدها تتعدى إلى الأهل والشكوك في الأهل، بعدها إلى الأولاد، بعدها إلى الجيران، بعدها في كل أحد، بعدها في رب العالمين. هذه مرض خطير جدا، ذكر ابن الجوزي يعني كتابا كاملا فيما يتعلق بتلبيس إبليس، ويتكلم عن الأحداث هذه التي تحصل لبعض الناس. وهكذا فصل عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة مدى اللهفان، تكلم على هذا المسألة، هذه مسألة خطيرة جدا لا يلتفت الإنسان إليها، إذا التفت إليها وسكنت إليها جرك الشيطان إلى أشياء كبيرة وخطيرة جدا، فالإنسان لا يلتفت مثل هذه الوساوس أبداً.